بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي عند كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ باب كيفية الصلاة. بادي ذي بدء، ينبغي للإنسان أن يتفقه في دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله عز وجل بالإنسان خيرا أن يسلك طريق العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالعلم هذا يحتاج إلى بذل وإلى جهد وإلى تضحية حتى ينال شيئا عظيما من هذا العلم الشرعي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة، أي سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بكيفية الصلاة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: لا تكون شرعية إلا بالنية، لا تكون شرعية إلا بالنية، أي أن الصلاة لا بد لها من نية. وهذه النية أولا أنك تتقرب بهذه الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، التي هي أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: النية إيجادها في أول العمل ركن، واستصحابها بمعنى ألا يأتي بمناف لها شرعا شرط. والنية إيجادها في أول العمل ركن، واستصحابها بمعنى ألا يأتي بمناف لها شرعا شرط. كون النية إيجادها أول العمل ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واستصحابها أي لا بد أن تكون هذه النية مستصحبها من أول العبادة إلى آخرها، فلا تنتقل من شيء إلى شيء، لا بد أن تكون هذه النية على ما كانت في أول العبادة. مثال ذلك: لو أن إنسانا أراد أن ينتقل بنيته من صلاة ظهر إلى صلاة عصر، هذا رجل قام استيقظ من نومه، فلما استيقظ من نومه توضأ وكان قد فاتته صلاة الظهر لعذر، فلما صلى بنية العصر، ففي الركعة الأولى تذكر أنه لم يصلي الظهر، فقلب النية من صلاة عصر إلى صلاة ظهر، لأن الترتيب كما سيأتي بيانه في العبادات واجب، بمعنى أنك تصلي الصلوات الخمس مرتبة، تصلي أولا الصلاة التي فاتتك الظهر، ثم بعد ذلك العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، هكذا لا بد من الترتيب. فهذا تذكر أنه لم يصلي العصر ولم يصلي الظهر وهو يصلي العصر، فقلب النية وهو في الصلاة، بمعنى أنه كبر على أن هذه صلاة عصر، ثم بعد ذلك ذكر أنه لم يصلي الظهر فقلبها، هنا تبطل الصلاة ولا تصنع عن صلاة الظهر ولا عن صلاة العصر. ولذلك هذه تسمى عند العلماء بمسألة قلب النية، فقالوا: قلب النية من معين إلى معين لا يصح، وقلب النية من معين من مطلق إلى معين لا يصح، وقلب النية من معين إلى مطلق يصح عند العذر. بمعنى قلب النية لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تقلب من معين إلى معين، مثل نويت صلاة العصر ثم قلبتها إلى الظهر، أو صليت العصر وقلبتها المغرب، يعني في أثناء العبادة، هذا لا تصح الصلاتين. لماذا؟ لأنك الجزء الأول من العبادة نويتها ظهر، والجزء الثاني نويتها عصر، فلا تصح لا هذه ولا ذاك، لا هذه ولا تلك. الأمر الثاني: قلب النية من مطلق إلى معين. إنسان يصلي ركعتي سنة الفجر، ثم أراد أن يقلبها إلى فرض، يجعلها فرض، واضح؟ فلما صلى وبعد أن كبر تكبيرة الإحرام، أو بعد الركعة الأولى، أو في أثناء الركعة الأولى والثانية، قلب من نافلة إلى فرض، لا تصح، لا هذه ولا تلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. الحالة الثالثة أن يقلبها من معين إلى مطلق، هذا يصح عند العذر. مثاله: إنسان أراد أن يصلي الظهر، فلما كبر لصلاة الظهر وبعد الركعة التكبيرة الأولى انتهى من الركعة الأولى، بعدما انتهى من الركعة الأولى نوى أن يقلب هذه، بعد أن انتهى من الركعة الأولى ذكر علم أن وقت الظهر لم يدخل فقلبها نافلة، يعني هو دخل بليلة الظهر ثم تبين له أن وقت الظهر لم يدخل ثم قلب النية من معين إلى مطلق، قال يصح عند العذر، هذا عذر. وعيد مرة أخرى: قلب النية إما أن يكون من معين إلى معين فلا يصح، كأن يقلب صلاة الظهر إلى عصر في وسط صلاة الظهر أو العكس. قلب النية من معين من مطلق، قلب النية من مطلق إلى معين يصلي نافلة مطلقة فقلبها إلى معين لا يصح، قلب النية من معين إلى مطلق يصح عند العذر. ما الدليل على هذا كله؟ الدليل على ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المصنف قال: لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة. يقول مصنف: أركانها كلها مفترضة أي فريضة، والعلماء جمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، يرون الفرض والواجب بمعنى واحد، إلا أن الحنفية يرون أن الفريضة أو الركن آكد من الواجب، فأحيانا يقولون إن الركن أو الفريضة ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وأحيانا يقولون إن الفريضة ما كان ما المدلول يدل دلالة قطعية، يعني يكون الدليل يدل على المدلول دلالة قطعية، وإذا لم يدل عليه دلالة قطعية فيرون ذلك واجبا. على كل الراجح أن الفرض والواجب بمعنى واحد إلا إذا دل الدليل على التفريق. أركانها الركن، العلماء يقولون الركن هو ما يكون في الماهية، أي في ماهية الشيء، الركن ما يكون في ماهية الشيء، بينما الواجب لا يكون في ماهية الشيء. ماهية الشيء بمعنى أن الصلاة الصفة التي تكون القيام والركوع السجود الذي هو الهيئة الأصل أنها ركن، إلا إذا دل الدليل على أنه ليس بركن. مثال ذلك، قالوا مثال ذلك، مثال ذلك قال التشهد الأول دل الدليل مع أنه من الهيئة، لكن دل الدليل على أنه ليس بركن. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ نسي التشهد الأول فلم يرجع له، ثم جبره بسجدتي سهو، ولو كان واجب ولو كان ركنا من أركان الصلاة لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الركن إذا لم يفعله إنسان في صلاته فإن الصلاة كلها تبطل. وهنا قواعد: القاعدة الأولى أنه لا يعبر عن الشيء بالجزء، قال العلماء: لا يعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركنا فيه. لا يعبر، هذه قاعدة عند العلماء، لا يعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركنا فيه. مثاله قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فعبر الله عز وجل عن الصلاة بجزء من أجزائها. ما هو ذلك الجزء؟ هو الركوع. فاركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين، عبر عن الصلاة بجزء من أجزائه وهو الركوع. مثال آخر، قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال عبد رب العالمين الحمد لله رب الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، إذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. الشاهد من ذلك أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الصلاة بجزء من أجزائها وهي الفاتحة، فدل ذلك على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، دل ذلك على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طيب، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه القاعدة مرة أخرى أنه لا يعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركنا فيه، لا يعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركنا فيه. وهذا موجود أيضا عند العرب. العرب تقول نحن نطلب حسبا ونسبا يد ابنتك فلانة، هل هم يريدون اليد فقط أم يريدون المرأة كلها؟ يريدون المرأة كلها، أليس كذلك؟ فعبر عن الجزء وأراد به الكل. قالوا لا يعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركنا فيه. أيضا القاعدة الثانية، وهذه من فوائد المدني أن نذكرها هنا لأهميتها في باب الأركان، القاعدة الثانية أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. هذه قاعدة. ما مثال هذه القاعدة وما معناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والكلب الأسود والحمار. قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان، يقطع الصلاة ثلاثة حتى لو كان ذلك في الحرم، لأن الأدلة التي استثنت الحرمين كلها شاذة ومنكرة. فإذا كان بينك وبين موضع سجودك، فإذا مرت امرأة بينك وبين موضع سجودك، امرأة يعني بالغة، إذا لم تبلغ هذه لا تسمى امرأة، لأن المرأة في لغة العرب لا تسمى امرأة إلا إذا بلغت، أما قبل البلوغ تسمى جارية. فإذا مرت امرأة بينك وبين موضع سجودك فإنها تقطع صلاتك، أي تبطل صلاتك، ويجب عليك الإعادة إذا كانت الصلاة فريضة. وكذلك الكلب الأسود وكذلك الحمار، هذه ثلاث تقطع الصلاة. فإذا مرت امرأة أو كلب أسود أو حمار بينك وبين موضع سجودك بطل صلاتك، لكن لو امرأة مدت يدها بينك وبين موضع سجودك ثم ردتها، هل قطعت الصلاة؟ نقول لا، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الجزء لا يأخذ حكم الكل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنها معترضة بينه وبين القبلة، فكان إذا سجد غمزها فكفت رجليها، وإذا قام مدت رجليها، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حجرات صغيرة، فكانت عائشة معترضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، فكان إذا سجد غمزها فكفت رجليها، وإذا قام مدت رجليها. الآن هذا جزء، أليس كذلك؟ وليس الكل، الجزء هنا لا يأخذ حكم الكل. يدل على ذلك دليل آخر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة ناوليني الخمرة، الخمر مثل السجادة، قالت يا عائشة ناوليني الخمرة، كانت الخمرة في المسجد، فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، مما يدل على أنها إذا أدخلت يدها ما في حرج، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف وكان يخرج رأسه من المسجد فترجله إحدى زوجاته، فهذا يدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. أيضا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد لو علمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن نخرج من المسجد، فلما وضع قدمه خارج المسجد أحد قدمي خارج المسجد علمه تلك السورة، فدل ذلك على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. هذه قاعدة. تبع معي في القواعد لأن القواعد مهمة. إذن القاعدة الأولى لا يعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركنا فيه. القاعدة الثانية أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، أليس كذلك؟ وقال المصنف هنا باب كيفية الصلاة، أي كيفية الصلاة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تكون شرعية إلا بالنية كما وضحنا ذلك وبيناه. ثم قال فروض الصلاة تنقسم إلى واجبات وأركان وشروط. طيب الركن يعود لحقيقة الشيء، ومعناها أن الشيء يتوقف وجوده على الركن. أما الواجب لا يعود لحقيقة الشيء، فقد يكون من الشيء أو منفصل عن ذات الشيء، إذ كذلك؟ طيب قال وأركانها كلها مفترضة لكونها من ماهية الصلاة. قعود، قعود إلا قعود التشهد الأوسط كما بينا ذلك. لماذا؟ لأن التشهد الأول دل الدليل مع أنه ماهية الشيء، لكن دل الدليل على أنه ليس بركن فيه، إذ كذلك؟ طيب قال والاستراحة. الاستراحة وهي الاستراحة بين في إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم، كما يقول مالك بن حويرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يجلس، معنى أنه يصلي الركعة الأولى ثم إذا أراد أن يقوم الركعة الثانية يجلس قليلا ثم يقوم. وهل هذه الاستراحة واجبة أو ليست واجبة؟ صحيح أنها ليست بواجبة. أولا لماذا؟ لأنها لم تذكر في حديث المسيء في صلاته. الحديث المسيء في صلاته الأعرابي الذي جاء وقال والذي بعثك بحق نبي الله أحسن غير هذا فعلمني، قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا دليل على أن جلسة الاستراحة ليست بواجبة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن هذه المسألة وهي جلسة الاستراحة هل هي مستحبة مطلقا أو هي مستحبة لمن يحتاج إليها؟ طبعا هذا محل خلاف بين العلم. فمن علماء من قال إن هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر السن واحتاج إلى ذلك، فكان إذا كان في وتر من صلاة لا يقوم حتى يجلس. ومن أهل العلم من قال إن هذا يفعل مطلقا سنة مطلقة، والأمر في ذلك والحمد واسع. قال ولا يجب من أذكاره إلا التكبير. التكبير ما الدليل على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا يدل على أن التكبير من أركانها. ويجب أن يكون تكبيرة الإحرام، تجب أن تكون تكبيرة الإحرام أنت قائم، لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لأن من الناس من إذا أدرك الإمام وهو راكع يكبره منحني وهذا خطأ. تكبير لابد أن تكبر تكبيره وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم تكبر تكبيرة الانتقال على قول الراجح، لأن تكبيرة الانتقال لا تدخل تحت تكبيرة الإحرام لأن موضعها يختلف. تكبيرة الإحرام وأنت قائم، وتكبيرة الانتقال وأنت منحني. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب قال مشروعية رفع اليدين. رفع اليدين كما في حديث البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد. وهذا الحديث حديث البراء حديث ضعيف فيه ضعف. والصحيح أنه ثبت أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع: تكبيرة عند تكبيرة الإحرام، وإذا أراد الركوع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول. هذه أربعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. ورفع اليدين ترفع حيال الأذن أو حذو المنكبين، وقال بعض العلماء أن تكون اليدين في الوسط، بمعنى أن أعلاها يحاذي الأذنين وأدناها يحاذي المنكبين، فالأمر في ذلك ولله الحمد واسع. وقال قراءة الفاتحة في كل ركعة شرط للصلاة. يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هل يقرأ المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام. فمن العلماء من قال لا يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة الإمام قراءة للمأموم. وهذا الحديث متكلم في سنده وضعفه كثير من أهل العلم. والقول الثاني قالوا لا يجب على الإمام وعلى المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. وإذا كان خلف الإمام فإنه لا يقرأ في الجهرية إلا بالفاتحة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع أتقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ما لي أنازع أتقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة ويجب على الإنسان أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أدرك معه الركوع، لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع ووقف في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وذلك أن هذا الرجل فاتته قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، ولو كانت ركن على ما قررنا سابقا لما أجزأته هذه الركعة ولا وجب عليه إعادتها. ولهذا من العلماء من أخذ بهذا الحديث وذهب إلى أن قراءة الفاتحة واجبة وليست بركن، وهذا في نظري أقرب. قال قراءة الفاتحة ولو مؤتما كما سبق بيانه وإيضاحه. يقول التشهد الأخير من واجبات الصلاة. الدليل على ذلك قال قول مسعود رضي الله تعالى عنه كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وهذا الحديث قال فيه ابن حجر في فتح الباري إسناده صحيح مما يدل على التشهد الأخير من واجبات الصلاة أو من فروضها. قال ذكر الألفاظ الواردة، طبعا وردت في ذلك ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد أيضا ألفاظ أخرى كما في حديث عمرو بن سليم الزرقي أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا أخرجه البخاري أيضا. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا في مسلم. يقول مصنف وجوب التعوذ من أربع لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني، فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم، لأن الله عز وجل قال إن عذاب جهنم كان غرما. ومن عذاب القبر لأن من لأن الكفار يعذبون في قبورهم، وكذلك من المسلمين المذنبين من يعذب في قبوره في قبره. من ذلك ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا تكون بأمرين، الأمر الأول بالشبهات والأمر الثاني بالشهوات، لأن الشيطان يأتي ابن آدم من هذين الطريقين في هذه الحياة الدنيا، الشبهات والشهوات، فيستعيذ بالله عز وجل من شرها ومن فتنتها. يقول من فتنة المحيا ومن الممات، فتنة الممات هو أن الإنسان يسأل في قبره من نبيك، من ربك، ومن نبيك، وما دينك. المسلم يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق يقول هاهن ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الدعاء مستحب وليس بواجب، وذلك لأنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته كذلك. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أو جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الاستعاذة مستحبة أن واجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التعوذ بالله من هذه الأربع، من جهنم والعذاب القبر والفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أنها واجبة. والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، والذين ذهبوا الوجوب استدلوا بقول صلى الله عليه وسلم فليتعوذ بالله من أربع، قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم والعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال شره عظيم وأثره خطير. طبعا القول الراجح وقول الجمهور لأن هذا الحديث مصروف بحديث المسيء في صلاته من الوجوب إلى الاستحباب. الدجال فتنته عظيمة، أوجده الله عز وجل امتحانا وفتنة. وفيه حديث الجساسة في صحيح مسلم أن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم ركب البحر، أي ركب في السفينة وفي الشيء، فضربت بهم الأموات شهرا كاملا فألجأتهم إلى جزيرة، فلما دخلوا الجزيرة قابلتهم دابة أهلب، أهلب يعني كثيرة الشعر لا يعرف قبولها من دبورها، فقالوا لا من أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا ومن؟ قالت لهم ومن أنتم؟ قالوا نحن قوم من العرب ركبنا البحر فضربت بنا الأموات شهرا كاملا فأرفأتنا إلى هذه الجزيرة. فقالت اذهبوا إلى هذا الرجل الذي في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فذهبوا إلى الدير فوجدوا أعظم رجل من بني آدم مغلولة يداه إلى عنقه، ثم سألهم أسئلة، سألهم عن بحيرة طبرية وقال هل بعث نبي الأميين وهل اتبعتموه إلى غير ذلك. ثم قالوا له من أنت؟ قال أنا مسيح الدجال يوشك أن يؤذن لي فأخرج. ثم إن تميم الداري ركبوا البحر ثم ذهب وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والدجال معه جنة ومعه نار، ناره جنة وجنته نار. يأتي الرجل فيقول أرأيت إن أحييت أمك وأبوك أتؤمن بي وتتبعني؟ فيقول نعم. فيتمثل له شيطانان، أحدهم على صورة أبيه والآخر على صورة أمه، ويقولان له يا بني إنه ربك فاتبعه. والدجال يعيش 40 يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، لا يترك مكانا إلا وطأه. يأتي إلى القوم وهم ممحلين مبحلين فيدعوهم، فإن استجابوا له قال للسماء أمطر فتمطر، ويقول الأرض أنبت فتنبت. والدجال يمر على الخربة فيقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كيعسيب النحل. والدجال يخرج من قبل المشرق ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، ولا يطأ مكة ولا المدينة، كلما أراد لا يدخل مكة ولا المدينة، كلما أراد أن يدخل قابلته الملائكة بالسيوف صلتا أي مسلولة أي سالة سيوفها من أغمدتها. ولكن المكة والمدينة ترجف ذات رجفات فيخرج منها كل منافق ومنافقة. وذلك كان عمر الدجال أمر خطير، فأمرنا أن نتعوذ بالله من شره في دبر كل صلاة. قال والتسليم، قال التسليم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم. طيب نعم إيه نعم هذا نعم هذا ليس من أركان الجلسة ركن، لكن الذكر هذا واجب ليس ب أي نعم. الواجبات تجبر، الواجبات انتبه معي، الواجبات تجبر بركعتي الواجبات، إذا ترك إنسان سهوا فإنه يجبرها بسجدتي السهو، أما إذا ترك متعمدا لا تصح الصلاة. أما الأركان ففي ذلك التفصيل، طبعا إذا ترك إنسان متعمدا بطلت صلاته، إذا ترك الإنسان ساهيا فلا يخلو ذلك من الأحوال التالية. الحالة الأولى أن يذكر مباشرة قبل أن يصل إلى نظير ذلك الركن الذي نسيه، مثل نسي الركوع وسجد فإنه يرجع إليه. الحالة الثانية أن يصل إلى نظيره، فإذا وصل إلى نظيره يعني نسي الركوع ثم لم يذكر حتى وصل إلى الركوع الثاني، فإنه يبطل الركعة الأولى ويأتي بها ويجعل الركعة الثانية بدلا منها. الحالة الثالثة ألا يذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة. بعد ففي ذلك حالتان، الحالة الأولى ألا يطول الفصل فإنه يأتي بالركن ويكمل ما بعده، وإلا الحالة الثانية ألا أن يطول الفصل وهو لم يذكر ثم يذكر، ففي هذه الحالة يعيد الصلاة كاملة. طيب قال وما عدا ذلك فسنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بين في حديث المسيء في صلاته شيئا من ذلك، بين في حديث المسيء في صلاته الواجبات والأركان، فدل على أن ما عدا ذلك يعتبر من السنن. الرفع في المواضع الأربعة، وهي الرفع في المواضع الأربعة التي ذكرناها سابقا، ويدل على ذلك حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. وجاء في حديث مالك بن حويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه، حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع، قال إذا يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر قال كان إذا دخل الصلاة، يقول ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عمر رفع ذلك ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا وانت واقف، اي نعم تكبر تكبير الحرمة توقف، واذا اردت ان تركع ترفع يديك ثم تركع وانت واقف، واذا رفعت من ركوع ترفع يديك وانت واقف، كلها وانت واقف، واذا رفعت من ركعتين تقف ثم ترفع يديك هكذا. وهذا نعرف خطأ الذين اذا قال سمع الله بحمده قال هكذا، هذا ليس من السنة ولم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرفع يديه هكذا كما بينا ذلك وضحنا. طيب الضم، قال والضم يعني ضم لليدين اليمنى على اليسرى في حال القيام، في حال القيام. والضم هذا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث رواه مالك الموطأ والبخاري في صحيحه، رواه مالك الموطأ والبخاري في صحيحه، يقول كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، على ذراعه اليسرى في الصلاة. وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه فيأخذ شماله بيمينه. وهذا حديث حسن. طيب يقول: التوجه بعد تكبيرة الإحرام. التوجه بعد التوجه، المراد بالتوجه هنا يعني دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ، فالمشروع أن يأتي بهذا تارة وبالآخر تارة، ولكن لا يجمعها في صلاة واحدة. يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في قيامه من الليل يقول، إذا توجه في قيامه من الليل يقول الدعاء الاستفتاح، ماذا يقول؟ يقول: اللهم باعد، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الأمر الآخر قال: التعوذ قبل القراءة. التعوذ مشروع، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستفتاح قبل القراءة كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. وسبق قوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب قالوا: التأمين. التأمين جاء في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وجاء أيضا ما حسدتكم اليهود، بحديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، على قول آمين. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه والطبراني، وهو في الطبراني بإسناد حسن. وأما حديث عائشة فحديث صحيح. طيب قال: قراءة سورة وآية بعد الفاتحة وقراءة غير الفاتحة معها، وذلك لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين أي في الركعتين الأوليتين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. التشهد الأوسط. التشهد الأوسط هو من ماهية الصلاة، لكن الذي صرفه من ماهية الصلاة من كونه ركن إلى كونه واجب مع أنه من ماهية الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه ولم يرجع إليه، وجبره صلوات ربي وسلامه عليه بركعتي السهو، كما يأتي بيان ذلك وإيضاحه في ركعتي السهو إن شاء الله، أو في سجدتي السهو. الأذكار الواردة في كل ركن من أركان الصلاة. وأما الأذكار الواردة في كل ركن كتكبيرة الركوع والسجود والرفع والخفض، كما دل على حديث مسعود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وفي صحيح مسلم أيضا. وهذا والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، الاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم الاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليدعو ما شاء، أي بعدما ينتهي من التشهد الأخير يدعو الإنسان بما فتح الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. طيب قال متى تبطل الصلاة وعن من تسقط؟ الآن مصنف يريد أن يبين لنا متى تبطل الصلاة. قال الفصل الأول فيما لا يجوز في الصلاة. أو نعلم قبل ذلك قبل أن نتكلم عن ذلك أن عندنا هنا قاعدة فيما يتحمله الإمام عن المأموم وما لا يتحمله الإمام عن المأموم. إذا بطلت صلاة الإمام بمعنى هل إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم أم لا؟ من العلماء من قال إنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. ومن ذلك لو أن إنسان يقرأ فاتحة بالفاتحة الإمام يقرأ فاتحة الكتاب فقال أنعمت عليهم في القرآن ماذا في الفاتحة؟ أنعمت عليهم يعني الله هو المنعم فقال أنعمت عليهم. أو قال الإمام الذي يقرأ في الفاتحة قال أهدنا فهذا خطأ صحيح يقول اهدنا لأن أهدنا يعني عطنا هدية والذي جاء في القرآن في الفاتحة اهدنا أي دلنا وأرشدنا. فإذا قرأ قراءة تخل بالمعنى في الفاتحة من العلماء من يقول إذا بطل صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم. والقول الثاني وهو القول الراجح قالوا لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يتحمله الإمام عن المأمومين. وما لا يتحمله الإمام عن المأمومين فإن لا تبطل بذلك صلاته. طيب مثال ذلك لو أن إنسانا مر الإمام مرت بينه وبين موضع سجوده امرأة أو كلب أسود أو حمار بطلت صلاة الإمام ليس كذلك؟ فهنا تبطل صلاة المأمومين. لماذا؟ لأن السترة يتحملها الإمام عن المأمومين الأمر الآخر الفاتحة. إذا قلنا إن الفاتحة يتحملها الإمام عن المأمومين فإنها إذا بطلت صلاة الفاتحة تبطل صلاة المأمومين. والقول الثاني قالوا لا يتحمل الإمام عن المأمومين وهو القول الراجح كما بينا قبل قليل. فعند ذلك نقول إذا بطلت صلاة الإمام بكون قرأ خطأ في الفاتحة بشيء أن يغير المعنى فإنها لا تبطل صلاة المأمومين. فهمنا القاعدة؟ مفهوم؟ إذا لا تبطل صلاة الإمام ببطلان لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يتحمله الإمام عن المأمومين. طيب يقول فيما لا يجوز في الصلاة. أول الكلام وتبطل الصلاة بالكلام. يقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال وروى أبو داود والإمام أحمد والنسائي وابن حبان أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وأنه أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. وقد سبق بينا القاعدة في الدرس الماضي وقلنا هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. قلنا إذا كان في باب العبادات فإذا كان النهي يختص بذات العبادة فإن النهي يقتضي الفساد. وهنا النهي يقتضي الفساد لأن النهي هنا يعود ليختص بذات العبادة. الأمر الثاني الانشغال بما ليس منها كيف ينشغل بخياطة أو نجارة أو مشي كثير أو التفات كثير أو نحو أو التفات طويل أو نحو ذلك. هذا رأي مصنف الصحيح هذا ما يسمى عند العلماء بالحركة التي تبطل الصلاة والتي لا تبطل. والصحيح أن الحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. حركة كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة لأن الذي يرى هذا الإنسان لا يعتبره مصليا فخرج عن ماهية الصلاة. طيب فإذا كان الإنسان يتحرك للضرورة كما في المعركة فإنه لا حرج عليه في ذلك فإنه قد يقاتله ويصلي لأن هذا محل ضرورة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أنت راكب وأنت ماشي صلي. نعم فإذا كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة فإن الرائي يراك غير مصل، فعند ذلك خرجت عن معنى الصلاة إلى معنى آخر فلا تكون مصليا. طيب، قال: ترك شرط أو ركن عمدا. شرط أو ركن، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الوضوء شرط الصلاة، يلزم من عدمه أي عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم كلما توضيت أن تصلي. قلنا لذات خرج ما إذا نذر، قال على سبيل المثال قال: لله علي كلما توضأ صلي ركعتين. هنا نقول يلزمك كلما تتوضأ صلي ركعتين، لا لذات الشرط وإنما لسبب آخر وهو النذر. فإذا ترك الإنسان شرط أو ركن، وهو والركن هو الذي تعتمد عليه العبادة، بمعنى أنه إذا اختلف إنها لا تصح هذه العبادة إلا به، وهذا مرجعه إلى الدليل. الفصل الثاني: على من تجب الصلوات الخمس وعن من تسقط؟ تجب الصلاة على المكلف، تجب على المكلف. ما معنى مكلف؟ يعني بالغ عاقل، المكلف والبالغ العاقل. أما غير البالغ لا تجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لكن مع ذلك يؤمر بها لسبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والمجنون لا تسقط عنه لما سبق بيانه وإيضاحه. إذن وتسقط أيضا عن مرأة الحائض كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لأن المرأة الحائض قالت: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الحائض غير طاهرة فلا يجوز لها أن تصلي وهي حائض. وكذلك النفساء. قال: عمن تسقط الصلاة؟ تسقط عن العاجز عن الإشارة، وتسقط عمن عجز عن الإشارة. طيب، لأن القاعدة في ذلك أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، هذه قاعدة، الواجبات تسقط بالعجز عنها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الواجبات تسقط بالعجز عنها، لكن إذا كان الواجب له بدل في الشرع فإنه يأتي ببدله، فإن لم يكن له بدل سقط، وهل يوجد هذا البدل موجود؟ نقول: نعم، يوجد في بعض العبادات شرعة الشريعة الإسلامية، إن لم تجد شيء تنتقل إلى ماذا؟ إلى بدله. فمثلا الإنسان إذا كانت عليه كفارة فإن الواجب عليه عتق رقبة، كفارة ظهر الواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع هل تسقط؟ لا، ينتقل إلى البدل وهو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أو لم يستطع انتقل إلى طعام 60 مسكين، فإن لم يجد أو يستطع سقطت عنه وبرئت ذمته، ولا نقول تبقى دين في ذمتك. فهمنا أخوان؟ مفهوم؟ لأن العبرة بالمنظور لا بالمنتظر، والأصل في المأمورات الفورية. ما معنى فورية؟ يعني أن تأتي بالأمر مباشرة ولا تتأخر، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما منعوا في الحديبية من عمرتهم، أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، فتأخر الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي آمر بالأمر فلا أطاع. وأيضا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع ودنوا من مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمره، وذلك لمن لم يسق الهدي منهم، فتأخر الصحابة رجاء أن ينسخ الحكم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن لغة العرب تقتضيه، وذلك أن السيد قال لعبد: أسقني ماء، فجلس العبد، استحق العقوبة، لأن الأصل أنه يأتي بالماء مباشرة، فقال الأصل بذلك الفورية. فإذا أوجبت عليك الشريعة الإسلامية شيئا فلم تستطع فإنه يسقط فلم يوجد وكان له ولم يكن له بدل سقط عنك. فإن كان له بدل تعين البدل، فإن لم تستطع البدل سقط عنك ولا تكون ذمتك مشغولة بذلك. فالواجبات تسقط. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. لأن النهي كل إنسان يستطيع أن ينتهي ويقف ويترك، لكن المأمورات ليس كل من أمر بشيء يستطيع أن يفعله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع وقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الواجبات تسقط بالعجز عنها. قال: تسقط عمن تسقط عن العاجز عن الإشارة، لأن الإنسان يجب عليه في الصلاة أقوال وأفعال ونية، فنية يستطيعها، والأقوال إذا كان يستطيع تكلم تكلم بها، والأفعال إن لم يستطع فإن البدل هذه الأفعال ما هو الإشارة، فيأتي بالإشارة ما استطاع. ما يستطيع الإشارة فإنه يصلي بقلبه. فلو الأخ مش على سبيل المثال هذا حبس في زنزانة صغيرة، ما يستطيع لا يركع ولا يسجد، وحضرت الصلاة، ماذا يفعل؟ الذي يصلي وهو قائم، إذا أراد أن يركع ينوي، إذا كان يستطيع ينحني بشيء انحنى، ما استطاع لكن والله صلى الله عليه وسجد كذلك. إذا الإنسان إذا كان عقله معه فإن الصلاة لا تسقط عنه إلا إذا ذهب عقله أو كان ممن عذره الله تعالى كالمرأة الحائض. طيب يعني عاجز عن الإشارة. طيب الإشارة فيها قاعدة، ما هي القاعدة في ذلك؟ أن الإشارة فيها قاعدة، الإشارة المفهمة تنزل منزلة الكلام. هذا الأخ مشعل وزوجته أخذوا دوره في الإشارة، تعرف الإشارة واضح؟ يأخذوا دوره، فأصبح هو إياها يتكلموا بإيش؟ بالإشارة. فذات مرة أشار إليها إشارة أنك طالق ولم يتكلم، هل يقع الطلاق بالإشارة معنى مفهمة؟ نقول يقع. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا عملت هذه إشارة عمل أم لا؟ عمل، لكن لو وسوس في نفسه فقط ولم يتكلم ما ضره ذلك. ولذلك القراءة والكلام ما يسمى كلام حتى ينطق به، قبل أن ينطق به لا يسمى كلام. فلو كتب ولم ينطق، كتب مشعل لزوجته فلانة طالق، يقع؟ يقع، لأن هذا عمل أو لا؟ عمل. فقالوا إذن هذه قاعدة، أن الإشارة تنزل منزلة المقول. الإشارة كذلك الكتابة تنزل منزلة المقول، يعني القول. الدليل: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم، كيف نية؟ لا، النية ما نحتاجها إلا في الكناية في الطلاق. الكناية اللفظ الذي يحتوي معنيين، أما اللفظ الصريح ما يحتاج إلى نية. مفهوم؟ طيب يأتي إن شاء الله كتاب الطلاق إن كتب الله لنا ذلك. طيب عن العاجز عن الإشارة، قال هذا يسقط عنه ماذا؟ الأفعال فقط. إذا كان يسقط الأقوال يتكلم، إذا النية متعينة في حقه. قال: وعن المغمى عليه حتى خرج وقتها، وعمن أغمي عليه حتى خرج وقتها. المغمى عليه من العلماء من قال يقضي جميع الصلوات، ومنهم من قال لا يقضي شيئا، ومنهم من قال يقضي إذا كان ثلاثة أيام فأقل وما زاد فلا يقضي، يعني إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل يقضي، وما زاد عن ثلاثة أيام لا يقضي. طيب ما هي القاعدة في ذلك؟ قال: وقاعدة في ذلك هو هذا قياس الشبه. ما هو قياس الشبه؟ قال: قياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين يلحق بأكثرهما شبها. هذا قياس الشبه، أن يتردد الفرع بين أصلين يلحق بأكثرهما شبها. وذلك أن المغمى عليه من العلماء من يتردد هل هو يلحق بالمجنون فلا يقضي أو يلحق بالنائم فيقضي. فمن ألحقه بالمجنون فمن ألحقه بالنائم قال يقضي، ومن ألحقه بالمجنون قال لا يقضي. طيب الذين ألحقوه بالمجنون قالوا لأن النائم لأن المغمى عليه يشبه المجنون لأن عقله زال، ولا نلحقه بالنائم لأن النائم إذا أيقظته استيقظ، وأما المغمى عليه فإنه إذا أيقظته هل يستيقظ؟ لا يستيقظ. والقول الثاني قالوا يلحق بالنائم، وهذا هو الأرجح. لأن النائم لا يشعر، ومع ذلك من قالوا إن النائم إذا أيقظته استيقظ من المغمى عليه إذا أيقظته لا يستيقظ، نقول إن من النائمين من إذا أيقظته لم يستيقظ. صح، من الناس لو نوم عميق جدا، لو سحبنا مع الدرج كان في الدور الأول أو الثاني سحبنا مع الدرج نزلنا ونائم ما يستيقظ. في هؤلاء يوجد. إذن هو يلحق بالنائم أقرب. طيب الذين قالوا ثلاثة أيام فأقل، قالوا لأنه ورد في الشرع تحديد بثلاثة أيام كثيرا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل أو الغنم فمن ابتاع بعد أن يحلبها فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسك وإن شاء رده وصاع من تمر، وإلى غير ذلك من الأدلة. قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر العشرة، وغير ذلك من ذلك. نقول الجواب عن ذلك، نقول كما ورد التحديد بثلاثة أيام ورد التحديد بيوم وليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ورد التحديد بيومين وليلتين، قال لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين وليلتين إلا مع ذي محرم. وعلى ذلك فقد ورد التحديد بثلاثة أيام كما ورد التحديد ثلاثة أيام كما ذكرنا، ورد التحديد بأقل بأكثر. إذن نقول المرجع في التحديد للشرع، وهذا لم يرد به شرع، وليس إلحاقكم شيء من هذا بشيء دون الآخر، وإلحاقكم هذا بشيء دون الآخر تحكم. لا، الصحيح أنه يقضي مطلقا لأنه أشبه النائم، المغمى عليه يشبه النائم، فيصلي بحسب استطاعته، ولكن ليس كما يعتقد العامة يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر المغرب مع المغرب والعشاء، هذا غير صحيح. يصلي أول وقت فاته المغرب والعشاء والظهر والفجر، ثم الذي يلي ثم الذي يلي، يصلي ثم يرتاح ثم يصلي حتى ينتهي. قد تطول، يصلي بحسب استطاعته، ما هو بلازم أن يصليها كلها في يوم واحد. نعم، حتى ولو كان نحن الحقنا بالنائم، إذا الحقنا بالنائم خلاص، إذا كل ما مغمى عليه طالت مدة أم قصر يقضي بحسب استطاعته. طيب نعم، لا ما ينطبق عليه، لا يقضي، لأن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقته كفر، الآن يسلم من جديد خلاص ما عليه شيء. وإذا مثال قياس الشبه، مثل لك مثال آخر قياس الشبه، قالوا مثل العبد والسلع، العبد الرقيق المملوك، هذا أحيانا يشبه أحكام تلحق بالمكلف وأحيانا تلحق بالسلعة. فمثل مشعل هذا لو قتل عبدا لا سمح الله عبدا رقيقا سيدها الأخ أحمد، قيمة العبد هذا 10 مليون، لأن العبد هذا عالم بالذرة فيزيائي وصاحب عالم بالكيمياء بالجيولوجيا، حداد نجار، عنده صناعات متعددة، مواهب، قيمته 10 مليون. طيب والدية عنده، ديته 100 ناقة، صح؟ أيهم أكثر، 100 ناقة و 10 مليون؟ 10 مليون أكثر. فالآن لما جنى العبد الآن ديته، هل نلحقه بالسلعة أو نلحقه بش بالحر؟ لأن هذا العبد أحيانا نلحقه بالحر وأحيانا نلحقه بالسلعة، فنلحقه بأكثر الأشياء شبها، وأكثر ما يكون العبد شبها بالسلعة. عرفنا هذا؟ طيب قال كيف يصلي المريض؟ يصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب، كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري وغيره، قال كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. باب صلاة التطوع. دليل مشروعية سنة الظهر والعصر هي أربع قبل الظهر وأربع بعده، أي أربع بعد الظهر وأربع قبل الظهر وأربع قبل العصر. دليل ذلك حديث أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها بعد الظهر حرمه الله على النار. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم المسلمين والمؤمنين. وجاء في ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، وحسنه الترمذي وصحابه ابن حبان وابن خزيمة. طيب، وقال وركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد المغرب. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين بعد المغرب قال مكحول، يعني قبل أن يتكلم، رفعت صلاته في عليين، رفعت صلاته في عليين. وهذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف. وفي لفظ لابن ماجه أركعوا هاتين في بيوتكم، أركعوا هاتين في بيوتكم، من ركعتي المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، يعني في قبل المغرب تصلي ركعتين، ولكنه تصلي ركعتين هذه سنة، لأن قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل ما يخرب ركعتين لمن شاء. فبعد المغرب أيضا صلى ركعتين. دليل مشروع سنة العشاء والفجر لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، قبل الغداء يعني قبل الفجر. إذن ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، كم المجموع؟ عشر. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وقال وجاء أيضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. مشروعية سنة الضحى. الضحى وردت فيها أدلة تدل على مشروعيتها، منها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثم ركعت في بيت أم هاني في مكة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى. وركعتي الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا حد لها، وقد ووقت ذلك أي وقت ركعتي الضحى وصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وأفضلها عندما تشتد الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة الأوابين، عندما ترمض الفصال، الفصال يعني صغار الإبل، ترمض أي تشتد عليه الحرارة. وسنة صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وأكثرها ثلاثة عشرة ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل على، قالت عائشة لا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن، طبعا لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان المصنف يقول وأكثرها ثلاثة عشر ركعة لحديث عائشة. سأل لأن عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر. وحديث عائشة أخبرته أي في حديث مسلم عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة 13 ركعة بركعتي الفجر، يعني كم يكون 11 ركعة سوى ركعتي الفجر. طيب والصحيح أن صلاة الليل لا حد لأكثرها، ولكن من حافظ على شيء محدد فإن الأفضل أن يستمر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أدومها وإن قل، يعني الشيء الذي دوم عليه هو أفضل العمل ولو كان قليلا. فإن قال قال هل في تعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، وفي لفظ لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة من صلاة الليل؟ فالجواب عن ذلك أنه ليس هناك تعارض، لأن القاعدة أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم، هذا كما القاعدة اليوم في الدرس الماضي أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، أليس كذلك؟ هذا عام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي من الليل إحدى إلا 11 ركعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أحد أفراد العام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على شيء ولم يزد عليه ولم ينقص منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أعمالي إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال ويوتر في آخر ذهاب ركعة، في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وفي حديث عائشة أنه يصلي من الليل 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. طيب وقت الوتر، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، ووقت صلاة العشاء بعد انتهاء من صلاة العشاء فيشمل ذلك المسافر إذا صلى المغرب والعشاء في أول وقتها، فإنه بعد ذلك يشرع له أن يوتر، لأن الوتر يكون بعد صلاة العشاء ويستمر إلى آخر الليل. سنة تحية المسجد، تحية المسجد مشروعة وهي سنة مؤكدة على القول الراجح وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فيجلس حتى يصلي ركعتين، لكن هذا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، يعني الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب لأدلة كثيرة، منها ثلاثة النفر الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحاب المسجد، أما أحدهم فجلس وأما الآخر فاستحف إما جلس مكانه، أما أحدهم فآوى إلى الحلقة، وأما الثاني فاستحف جلس مكانه، وأما الثالث فأذهب. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال أخبركم بخبر الثلاثة، أما أحد فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وأما الثاني فاستحف فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني يشرع أن تصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، أذانين يعني الأذان والإقامة، أذانين يعني بين الأذان والإقامة. نعم نذكرها لغير ذوات، نحن قلنا إذا أراد أن يصلي ركعتين هذه تسمى ركعتين ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تستثنى من النهي. باب صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هي آكد السنن، والصحيح أن صلاة الجماعة فرض واجبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال عليه الصلاة والسلام قد هممت أن آمر بالصلاة وتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالقوم، ثم أذهب برجال معي معهم حزب من حطب وحرق على أناس لا يشهدون الجماعة بيوتهم، فهذا في عقوبة، ولو كانت غير واجبة لما عوقبوا. وكذلك الرجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعمى وليس لي قائد يقودني إلى مسجد، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وجاء في حديث رواه ابن ماجه وإن كان في سنده خلاف من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وغير ذلك كثير تدل على أن صلاة الجماعة واجبة. وأما الذين يقولون بالاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة وفي لفظ بخمس وعشرين درجة، فإن هذا لا يدل على عدم الوجوب، وإنما يدل على أن من صلى جماعة ينال أجر كبير مضاعف أكثر من الذي صلى منفردا. نعم، ويدل على أن صلاة المنفرد تصح، ولكنه يأثم لعدم وجود لعدم الجماعة إذا سمع النداء. نعم، لقد هممت أن أمر بالصلاة نحن عندنا في ذلك قواعد، والقواعد تضبط لنا الفقه، وذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أن الهم ينقسم إلى قسمين: هم إصرار وهم خطرات. فهم الخطرات هذا لا يضر، يعني وجوده كعدمه، وأما الهم الذي هم الإصرار وهم العزم فإنه في هذه الحال ينزل منزلة الفعل. طيب، والدليل على أن الهم ينزل منزلة الفعل إذا كان هم إصرار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا في القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث جاءت في الرواية الأخرى: لولا الصبية والنساء. والصبية والنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فلذلك كان هذا مانع من التخلف عن إحراقهم. وفي هذا قواعد: أولا، ترجيح قصد الفعل ينزل منزلة الفعل في المأمورات، والعزم على الفعل في المأمورات ينزل منزلة الفعل. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، وإذا عملها كتبتها له بعشر حسنات، وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه شيئا، فإذا عملها كتبتها عليه سيئة واحدة. وأما ترجح قصد الفعل ترجح قصد الفعل عندنا باب مأمورات وباب محظورات. ترجح قصد الفعل في المأمورات ينزل منزلة الفعل، والعزم على الفعل في المأمورات ينزل منزلة الفعل. أما في المحظورات ترجح قصد الفعل لا ينزل منزلة الفعل، والعزم على الفعل ينزل منزلة الفعل في المحظورات. بمعنى أن القاعدة أن العزم ينزل منزلة الفعل في المأمورات وفي المحظورات، لكن ترجح قصد الفعل ينزل منزلة الفعل في المأمورات ولا ينزل منزلة الفعل في المحظورات. لما ذكر ذلك من الأدلة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله وإيضاحه بإذن الله عز وجل أكثر من هذا بالتمثيل. أي نعم، من سمع النداء فأجب. قال: من سمع، لأن العلماء أيضا في ذلك قاعدة أخرى، وهي عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما معنى ذلك؟ يعني لو جاء الإنسان بعشرة أدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة، ثم جاء إنسان قال: شوف يا أخي، الدليل الخامس الذي ذكرت هذا ضعيف، فهل معنى ذلك أن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ لا، نقول هناك أدلة أخرى. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، نحن يكفينا ولو دليل واحد. فقالوا: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لا، إذا كان الجماعة لا تتأتى له إلا في المسجد، إذا كانت الجماعة لا تتأتى له إلا في المسجد فالواجب عليه أن يصلي في المسجد. وأما إذا وجدت جماعة أخرى، أي نعم نعم، لأن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يشترط أن تكون الجماعة في المسجد، هل يجب أن تكون الجماعة في المسجد أم لا؟ فمن العلماء من قال إن الجماعة يجب أن تكون في المسجد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أذن يعني أمر، ولكن من الواجب عن ذلك بأن هذا أمر بإقامة الجماعة في المسجد، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز إقامة الجماعة إلا في المسجد. فرق بين هذا وذاك، بس كذلك. والقول الثاني والقول الراجح أن الواجب هو الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر الصلاة تقام ثم أمر رجلا أن يصلي بالقوم ثم أذهب برجال معي معهم حزم من حطف وأحرق على أناس لا يشهدون الجماعة بيوتهم. فلما قال على أناس لا يشهدون الجماعة قالوا: العلة ما هي؟ هي الجماعة. وعلى هذا أحيانا يكون الناس في استراحة أو شيء قريب منهم مسجد، نقول هل يجب عليكم أن تذهبوا المسجد؟ نقول لا يجب، لكن الأفضل أن تصلوا مع المسجد في المسجد، لأن ذلك أكثر جماعة، ولأن ذلك فيها أجر أعظم، لكل خطوة تخطونها إلى المسجد لكم في ذلك أجر وتكفير خطيئة. ولا يجب عليكم ذلك لما، لأن الواجب والجماعة، وأنتم فعلتم الجماعة، صليتم في جماعة. نعم، حتى المدرسة تصلوا في مدرسة ما في حرج، جماعة. أهم شيء الواجب، الواجب هو إقامة الجماعة، تصلي في جماعة، ولأن الإنسان إذا صلى في جماعة أكثر كان أجره أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. عليه ماذا؟ لا ما قال، لا ما بشرط النداء يكون أيضا خارج المسجد. لذلك النداء إذا كنا في مكان مثل أحيانا نداء الأذان في مكان لم يؤذن فيه، فإن يجب علينا أن نؤذن، لكن إذا كان في مكان أذن فيه نكتفي بالأذان الموجود، ما في حرج. نعم، لا مسجد أكثر جماعة بلا شك. إحنا ما نقول سنية، إحنا نقول صلاة الجماعة واجبة، أليس كذلك؟ صلاة الجماعة واجبة. فهل الوجوب يتعين هنا سؤال، هل الواجب هل يكون هذه الجماعة تقوم المسجد أم لا؟ لا شك أن المسجد تقام في جماعة، وإذا أقيمت جماعة أخرى، ولو قلنا يعني أحيانا تكون المساجد أيضا قريبة من بعضها، صح؟ فهنا تقام جماعة وهنا تقام جماعة وهنا تقام جماعة، فأنت تصلي فيها أكثر ما يبي. إذا كلما كثرت الجماعة كلما كان الأجر أعظم وأكثر وأفضل. لكن العلة في الوجوب ما هي؟ هي الجماعة. يقول أحرق على أناس لا يشهدون الجماعة، ولم يقل أحرق على أناس لا يصلون في المسجد. نعم، هذا هو المراد. طيب، قال بكم تنعقد صلاة الجماعة؟ تنعقد باثنين، وليس في ذلك خلاف. لقد ثبت أن صلى مع ابن عباس أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله صلى في الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقعد عن يساره فأداره إلى يمينه. يزداد ثواب، قال وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، كان الثواب أكثر كما بينا ذلك ووضحناه. تصح إمامة المفضول للفاضل، ويصح بعد المفضول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الأولى أن يكون الإمام من الخيار، والأولى أن يكون الإمام من الخيار. الحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، رواه الدارقطني. وهذا الحديث ضعيف، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم يعني أكثرهم حفظا، وليس معناهم أقرأهم أحسنهم صوتا. أقرأهم يعني أكثرهم حفظا، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. هذا هو الترتيب، حتى لو كان هذا صغير في سنة، كما في حديث عمرو بن أبي سلمة قال: جاءنا أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنظروا فإذا أنا أقرأ القوم، وذلك لما كنت أتلقى من الركب، لأنه كان في قرية، فكان كل ناس يأتوا المدينة ويرجعون ينزلون في هذه القرية، يذهب لهم عمرو بن أبي سلمة يقرأ عنهم شيء من القرآن، فكان أحفظ قومه. قال: فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. هذا فيه دليل على جواز إمامة الصبي، وهو كذلك فإن قالوا هذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: إن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلم به، والعهد عهد تشريع، ولذلك يحتج بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم به. ويدل على ذلك ما جاء بقول جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. ونعزل يعني يقذف المني خارج رحم المرأة حتى لا تحمل. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا يدل على أن ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به في الأحكام الشرعية. نقول: وإن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلم به، والعهد عهد تشريع. الرجل يؤم النساء للعكس، يؤم الرجل بالنساء لها للعكس. لماذا؟ من حديث أنس الصحيحين أنه صفه واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم، والعجوز من ورائهم. ولكن لا وقالوا ولأن الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء، قوامون قالوا معنى أن الرجال لهم الرئاسة والزعامة على النساء، فلا تجعل المرأة زعيمة، فلا تجعل المرأة زعيمة ولا رئيسة على الرجل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإذا كان ذلك في الدنيا ففي الدين من باب أولى. وقد قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اجتمعوا تحت سقيفة بني ساعدة، فقالوا إن أبا بكر رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، لأنه كان يقدمه في الصلاة، ألا نرضاه لدنيانا؟ فجعله خليفة المسلمين، خليفة المسلمين. إذن الرجل يؤم المرأة، ولكن المرأة لا تؤم الرجل. يؤتم المفترض بالمتنفل والعكس، يعني أن تغير النية لا يضر في الصلاة، وكذلك تغير الصفة، صفة الصلاة تغير النية لا يضر، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يخرج إلى قومه ويصلي بهم العشاء، هو يصلي نافلة وهم يصلون خلفه فريضة، لأن معاذ ما يمكن يصلي مرتين، لأن قال نهى عن الصلاة مرتين، يعني ما يصلي العشاء مرتين فريضة، وإنما يصلي الصلاة الأولى فريضة والثانية نافلة، ما في حرج. فهذا لا ليس في حرج، تغير النية ما يضر، حتى لو كان إنسان يصلي حد الظهر والآخر عصر ما يضر. ولو اختلفت الصورة أيضا، ولو اختلفت الصورة على القول الراجح. والدليل على ذلك أن الإنسان المسبوق في صلاته الذي فاتت ركعه يجوز أن يصلي مع الإمام، يقول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، مع أن الصورة اختلفت. لماذا؟ لأن الإمام إذا صلى بعد ركعة ماذا يفعل؟ صلى ركعتين، صلى ركعة فاتته، وبقي المسبوق في صلاته الآن لم يدرك إلا ركعة. الآن الإمام يتشهد بعد الركعة الثانية، وهذا متى يتشهد المأموم؟ متى يتشهد؟ بعد الركعة الأولى. اختلفت الصورة أم لم تختلف؟ اختلفت، ومع ذلك صحت. ولذلك لو جاء إنسان قال وجدت ناس يصلون العشاء وأنا أريد أن أصلي معهم المغرب يجوز؟ قل نعم يجوز. وكذلك العكس، لكنك لا، ولكنك إذا اختلفت الصورة، إذا صليت خلفه، إذا كنت أنت مسافر والإمام مقيم، فإنه إذا صلى بك صليت خلفه في العشاء، مثلا هو يصلي المغرب فأنت تصلي وهو يصلي المغرب، فأنت تصلي مع العشاء أربع ركعات. ببدل ابن عباس سؤال ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعا؟ قال يا ابن أخي تلك هي السنة، والآن صليت خلف المقيم فتصلي كم؟ أربع ركعات. لا لا، يتم يصلي معه يجلس معه يقوم في الركعة، باقي له ركعة واحدة، يعني هو هذا يصلي الإمام يصلي المغرب، صح مثلا هو يصلي المغرب، والآن هذا الإمام يصلي العشاء، يصلي المغرب يصلي العشاء مع أربع ركعات مسافر. طيب، وحين إذا اختلفت الصورة فإنك في هذا الحال ماذا تفعل؟ تتكيف مع الإمام، بحيث أحيانا مثلا الإمام يصلي صلاة العشاء وأنت تريد تصلي المغرب، ماذا تفعل؟ تصلي معه ثلاث ركعات، ثم إذا قام للرابعة تنوي الانفراد وتتشهد ثم تسلم، أو تجلس طبعا، أو لا إذا جلست تشهد تنتظر حتى يتشهد وتسلم معه، يعني أنت مخير في ذلك. فإذا قال ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أن مخالفة الإمام للعذر جائزة، والدليل على ذلك هو صلاة الخوف، فإن صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم لها صفات متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفهم صفين، فإذا ركع فإذا صلى صلوا، فإذا كبر كبروا جميعا، وإذا ركع ركعوا جميعا، وإذا رفع رفعوا جميعا، وإذا سجد سجد هو والصف الذي يليه، والباقي الصف الثاني واقف الصف الثاني، ثم إذا قام سجد الصف ماذا؟ الثاني، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، وثم فعل بهم هكذا. هذا يقال العلماء يجوز مخالفة الإمام لأي شيء للعذر، فهنا يجوز مخالفة الإمام للعذر لما ذكرنا حسب التفسير السابق. قال تجب متابعة الإمام في غير مبطل، وتجب المتابعة في غير مبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلف عليه. وقال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار؟ ولا يؤم رجل لقوم يكرهونه ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون. لحديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من يقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محرره. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وفي سند عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أفريقي وفيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف. نعم لحظة، هذا الحديث ضعيف، وإذا كان كذلك فأيضا ورد عند الترمذي من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وقد حسنه الترمذي وضعفه البيهقي. وهذا الحديث فيه ضعف، قال النووي في الخلاصة، والأرجح هنا قول الترمذي. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث فيه ضعف. طيب، إذن الكراهة لا شك إذا كانت كراهة دنيوية فلا تضر، أما إذا كانت كراهة دينية فإن هذا في محل نظر، وذلك للاختلاف الوارد في الأحاديث هل هي صحيحة أم لا، مع أن الظاهر من أسانيدها أن فيها ضعف. قال المصنف رحمه الله تعالى: من أم فليخفف ويصلي بهم صلاة أخفهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم الكبير، فإذا صلى نفسه ليطول ما شاء. ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في سلطانه، يعني يقدم السلطان ورب المنزل، وذلك لحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي حديث أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن حويرث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يؤمهم ليؤمهم رجل منهم. وهذا الحديث كما بينا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. الترتيب الأحق بالإمامة قال: والأقرى ثم الأعلم ثم الأسن، وقد سبق بيان ذلك. اختلال صلاة الإمام عليه فقط، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه أعلى المؤتمين به، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أخرجه البخاري وغيره. إذن اختلال صلاة الإمام تكون عليه فقط، وفي هذا الدليل على أننا إذا صلى بنا إنسان ثم ذكر أنه على حدث فإنه يستخلف غيره ولا تبطل صلاتنا معه، بل يكون هذا الخلل عليه. قال: يصلون بكم، وإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. بيان موقف المؤتمين وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه. لحديث ابن عمر أنه صلى بن رسول الله فجعله عن يمينه. لحديث جابر بن عبد الله أنه صلى مع رسول الله فجعله عن يمينه، ثم جاء آخر فقام عن يسار رسول الله فأخذ بأيديهما فدافعهما حتى أقامهما خلفه، وهو في الصحيح، يعني هذا في صحيح مسلم، أنه صلى مع رسول الله فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما ودفعهما حتى أقامهما خلفه. هذا يدل على أنهم إذا كان اثنين فإنه يكون خلفه، وإذا كان واحد فإنه يكون عن اليمين. ولا يصلي الإنسان منفردا خلف الصف، لا يصح للصلاة إذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف كما يأتي بيانه إن شاء الله. لا يأخذه يجعل عن يسار، كما فعل ابن عباس صلى الله عليه وسلم فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمين، خلاص هو يتزحزح عن يمين الإمام. نعم. إمامة النساء وسط الصف. وإمامة النساء وسط الصف لما روي من فعل عائشة أنها أمت النساء فقامت وسط الصف، أخرج عبد الرزاق والدارقطني وبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم. وفي حديث أم ورقة بنت حاتم صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا، كان يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. وفي أخرج البيهقي بسنده عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة. باب ترتيب المأمومين. باب ترتيب المأمومين. وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. لحديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، أخرجه أحمد وأخرج بعضه أبو داود وفي سند شهر بن حوشب، ويؤيده ما في الصحيحين من حديث أنس أنه قام هو اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفهم، قام هو النبي صلى الله عليه وسلم، قام هو اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفهم. قال: ولحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. إذن السنة أن يصلي أولو الأحلام والنهى خلف الإمام مباشرة، قال ليليني، ولكن إذا سبق الصبيان فإن لا نؤخرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى، قال ليليني، يعني هذا في حث لأهل الحلم والنهى أنهم يأتون مبكرين حتى يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يتمم الصف الأول ثم الذي يليه، وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، لأمره صلى الله عليه وسلم يتمم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ولذلك في حديث جابر بن سمرة قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم عز وجل؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. ونتوقف لهذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.